بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ثم المردود بعد أن انتهى الحافظ رحمه الله من ذكر أقسام المقبول وأحكام تلك الأقسام بدأ الآن في المردود. قال ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط أو طعن. لخص موجبات الرد في أمرين: موجبات الرد إما أن تكون لسقط من إسناد أو لطعن في الراوي، على اختلاف وجوه الطعن. الطعن هنا سواء كان يرجع إلى ديانته، ديانة الراوي، أو ضبطه عاما كما سيفصل فيها الحافظ فيما سيأتي. إذن موجبات الرد تتلخص في أمرين: السقط والطعن. أولا سيفصل في السقط، وجوه السقط وأقسامها وصورها، ثم سيفصل في الموجب الثاني الذي هو الطعن. نعم. والسقط والسقط إن يكون من باب إحسان التصرف المصنف أو من أخيره الإحسان بعد التابعين أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان السقط واحدا وبينه وبين المعلق السقط إما أن يكون من مبادئ السند، أي من أول السند، أو يكون من آخره، من آخر الإسناد، آخره أي بعد التابعي، أو بين ذلك. السقط إما أن يكون من أول السند، أو أن يكون من آخر السند، أو يكون بين ذلك، آخر السند من التابعي، من بعد التابعي، وأول السند شيخ المؤلف، شيخ المصنف. هنا زاد قيدا وهو من مصنف، أي من تصرف مصنف. يعني السقط الذي يكون في البداية يكون من تصرف المصنف، يكون قد أسقطه عمدا. مثلا البخاري يقول حدثنا البخاري يروي مثلا عن ابن عيينة، ويسقط شيخه مثلا تلاميذ ابن عيينة الحميدي وغيره. هذا القيد هو ليس قيدا احترازيا من تصرف مصنف، هذا القيد قيد كما يسمونه اتفاقي، قيد اتفاقي، لأن أكثر ما يكون السقط في بداية السند يكون من تصرف المصنف، وأكثر ما يكون السقط في آخر السند لا يكون من تصرف المؤلف، لأنه ليس له أن يتصرف في ما بعد الشيخ، ليس له فيه. هو يذكر السند كما تلقاه. فهذا القيد كما قلنا ليس قيدا احترازيا، القيد الاحترازي لو لم يكن من تصرفه لا يدخل في التعريف، لا، حتى ولو كان من إذا كان من تصرفه أو لم يكن من تصرفه كل ذلك يسمى معلقا. أو من آخره، أي من آخر الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. السقط الذي يكون في بداية السند هو المعلق، وبينه بينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. هذه النسبة من صور النسب بين الألفاظ والمعاني، النسب بين الألفاظ والمعاني. وهذه النسب يعني أحيانا تعقد الموضوع بذكر هذه النسب. نحن فهمنا أن المعضل الذي سيأتي ذكره يشترط فيه أن يكون السقط متواليا، أما المعلق لا يشترط فيه هذا فيشتركان فيه. أما هذه النسبة بهذه الخصوص عموم وخصوص من وجه، هذه النسبة من نسب الألفاظ والمعاني وهي كثيرة، منها نسبة التباين. نسبة التباين يكون بين معنيين لا يشتركان في شيء، مثلا إنسان وفرس. طبعا المناطق هذه مباحث المناطق المنطقيين، وعندهم مصطلح الماهية والما صدق. الماهية هي معنى الشيء، والما صدق هو أفراد الشيء. مثلا الإنسان، أنت لما تقول إنسان تتصور أبرز الصفات الأساسية للإنسان، وأفراد الإنسان طبعا نحن أفراد الإنسان، نحن نسمى عندهم الما صدق، والإنسان هو الماهية. هذه النسب الفرق بينها بالنظر إلى الماهية وتطبيقها الذي يسمونه ما صدق. طبعا كثير من مصطلحاتهم مترجمة حرفيا، ولذلك تلاحظ التعقيد فيها. وإلا الما صدق هذا اصطلاح منحوت اصطناعي كما يسمون، الما صدق في اللغة العربية ركيك. فالنسب عندهم التباين، مثلا الإنسان والفرس، شيء من أفراد الفرس ليس إنسانا وشيء من أفراد الإنسان ليس فرسا، إذن تباين. والتساوي، في التساوي يكون هناك خلاف في المفهوم، الماهية في المفهوم، وتطابق في اتفاق في الما صدق. مثلا ضاحك بالقوة وكاتب بالقوة، فرق بين ضاحك بالقوة وكاتب بالقوة أو ناطق بالقوة، فرق بين المعنيين أليس كذلك؟ فرق بين مفهومي الكلمتين، إلا أن كليهما تنطبقان على من؟ على الإنسان. ضاحك بالقوة وكاتب بالقوة أو متكلم بالقوة، أو كلها تنطبق على الما صدق، أو الفرد هو الإنسان، يختلفان في المعنى ويتفقان في كما قلنا في الما صدق. هذا إيش؟ التباين، التساوي. عندهم أيضا نسبة يسمونها العموم والخصوص المطلق. في العموم والخصوص المطلق طبعا هذه النسبة بين معنيين، أحدهما عام المطلق والثاني خاص المطلق، مثل طبعا هم هكذا يمثلون، مثل الحيوان والإنسان. الإنسان خاص، خاص المطلق، والحيوان عام، لأن الحيوان يشتمل الإنسان وغيره. إذن الإنسان خاص والحيوان عام. هذه النسبة بين الإنسان والحيوان عموم وخصوص مطلق، لأن أحدهما عام مطلق والثاني خاص مطلق. نسبة أخرى هذه التي ورطنا فيها الحافظ عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. النسبة، هذه النسبة تكون بين معنيين كلاهما عام من وجه وخاص من وجه، كلاهما العموم والخصوص في كليهما. أما هناك العموم أحدهما عام مطلق وثانيهما خاص مطلق. هنا العموم والخصوص في كليهما، إذا نظرت إلى زاوية تجد أن أحدهما عام في هذه الزاوية والثاني خاص في هذه الزاوية، وإذا نظرت إلى زاوية أخرى تجد العكس، ومثاله هنا المعضل والمعلق. قلنا هذه النسبة الخصوص والعموم الوجهي كما يسمون نسبة بين معنيين كليين كل منهما ينطبق على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر، وينفرد كل منهما بانطباقها على أفراد لا ينطبق عليها الآخر. مثل طبعا في مثال أمامنا ومثال هم يذكرونه، مثلا حيوان وأبيض، الحيوان والأبيض، الأبيض هذا عام في الألوان، عام في الألوان، حيوان غير حيوان، وقد يكون هناك حيوان أبيض، ولكن الأبيض عام في الألوان. والحيوان، كلمة حيوان هذه أيضا عامة في الحيوانات بما فيها الإنسان والحيوانات الأخرى. بعض الحيوانات قد تكون أبيض، إذن قد يجتمعان إذا كان هناك حيوان أبيض، ولكن الحيوان عام في الحيوانات والأبيض عام في الألوان. واضح؟ هنا من حيث التعريف، هنا الموضل، الموضل والمعلق كلاهما يجتمعان إذا حذف اثنان من أول السند، إذا حذف اثنان من أول السند يجتمعان. كيف يجتمعان؟ هو معلق لأنه من بداية السند، وهو معضل لأن السقوط متوالي هنا. واضح؟ يجتمعان هنا. وينفرد المعلق إذا كان، إذا حذف واحد فقط من أول السند، أو حذف السند كله، هذا معلق وليس موضل. وينفرد الموضل إذا فيما إذا حذف اثنان في موضع واحد من وسط السنة، إذا كان الحذف من وسط السنة، هل يكون معلقا؟ لا يكون معلقا، ولكنه يكون موضلا لأن الحذف هنا، لأن الحذف هنا متوالي، الإعضال يتحقق بالحذف المتوالي، حذف ثم حذف يتحقق الإعضال، سواء كان من أول السنة، سواء كان من آخر السنة، من أصل السنة. إذا اتفق أن هذا السقط المتوالي إذا كان في أول السنة صار معلقا وصار موضلا، اجتمع. إذا لم يكن من أول السنة، إذا كان من وسط السنة مثلا، موضل فقط وليس معلقا. إذا كان من أول السنة سقط واحد، هذا معلق وليس، لأنه لم يتحقق التوالي. واضح؟ يقول الحافظ: وبينه وبين الموضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. يعني بالملخص، العموم والخصوص الوجهي يكون، تكون هذه النسبة بين معنيين كليين كلاهما كلي، كل واحد منهما كل من وجه، وكل واحد منهما خاص من وجه. نعم. فمن حيث تعريف الموضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق إذا كان من بدايته. واضح؟ ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو عام لأن المعلق لأن يفترق من الموضل لأنه أعم إذا كان من أول السند، إذا كان من وسط السند، إذا كان من أعم. واضح؟ الموضل والمعلق يجتمعان إذا كان الحذف من البداية وكان متواليا. ينفرد المعلق إذا كان من البداية واحد فقط، ينفرد الموضل إذا كان من الوسط اثنان. واضح؟ طيب، ومن صور المعلق؟ ومن صور المعلق أن يحدث طبعا من هذه النسب أيضا المتخالفان والمتضادان والمتناقضان، إذا كان الأمران يجتمعان ويجوز أن يجتمع ويرتفع يسمونه المتخالفان، إذا كان الاثنان لا يجتمعان ولكن يرتفعان يسمونه المتضادين، إذا كان لا يجتمعان ولا يرتفعان يسمونها المتناقضين. هذه النسب كلها تقريبا 8 أو 9. نعم. ومن صور المعلق أن يبدأ تجميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف، منها أن يحذف إلى الصحابي يحذف، ومنها أن يحذف، منها أن يحذف إلى الصحابي أو إلى التابعي. هكذا عندك جميع السند غير موجود عندك؟ يحذف جميع السند. نعم. طيب، ومنها؟ ومنها أن يحذف إلى الصحابي أو إلى التابعي. لا أبو، ومنها أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، هكذا عندنا. نعم. إذا حذف شيخه وشيخ شيخه وترك الصحابي أيضا معلق، أو ترك الصحابي والتابع أيضا معلق. نعم. منها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه أيضا معلق. هذا كله من صور المعلق، وسمي المعلق معلقا لأنه بعدما حذف أول السند صار معلقا، لأنه متى يكون متصلا على الجادة؟ إذا وصله، إذا حذف من البداية صار كأنه معلق. نعم. منها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بنص أو استدراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا تعليق. لماذا في نحن قلنا السقط إذا كان من بداية السند يكون معلقا، لماذا اختلف فيه هنا إذا كان من فوقه شيخا لذلك المصنف؟ إذا كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، يعني إذا كان حذف شيخه مباشرة اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. اختلف فيه لأن فيه إيهاما، لأن فيه إيهاما كأنه يوهم أنه سمع من بعده، إذا كان الحذف واضحا فهذا من التعليق، إذا كان الحذف واضحا وكان من حذفه واضحا في تصرفه وصيغته كانت واضحة في الحذف هذا معلق، أما إذا لم يكن هكذا فهذا متأرجح بين المعلق والمدلس. فإن عرف بالنص، بالنص أي بقول أحد الأئمة، أحد الأئمة مثلا نص أو الاستقراء، الاستقراء يكون دراسة بدراسة مرويات الراوي وبدراسة أحواله، إن عرف ب قول من أقوال أحد الأئمة أو بالاستقراء أن فاعل ذلك مدلس، أن من حذف أول السند حذف شيخه هذا مدلس، قضي به، قضي به أي حكم عليه بأحكام التدليس وهي كثيرة، وإلا فتعليق، لأن أحكام التدليس تختلف وأحكام التعليق تختلف، التعليق إذا كان بصيغة الجزم أو إذا كان بصيغة التمريض أحكامها تختلف، يعني مهم هل هو من باب التعليق أو من باب التدريس. نعم. لماذا ذكر التعليق في قسم المردود؟ لأن المحذوف حاله مجهول. من المحذوف ولماذا حذفه وما هو الغرض؟ فلذلك من حيث العموم هو في قسم المردود، هذا هو الأصل في المعلق أنه في قسم المردود. نعم. وقد يحكم بصحة المريض بأن يجيء المسمى سمنا من وجه آخر، فإن قال جميع من تحديثه ثقات جاء فسأل التعديل على الإتقان. قد يحكم بصحته نورف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، هذا كثير في صحيح البخاري، قد يكون يعلقه لأنه يكون قد أخرج الحديث من أكثر من وجه فأحيانا يعلقه، فيأتي من يبين ذلك كما فعل ذلك الحافظ في كتابه تغليق التعليق في خمس مطبوع في خمس مجلدات، يبين أن هذا المعلق أسنده في مكان آخر. إذا وجدنا أنه قد جاء مسمى من وجه آخر حكمه إيش؟ حكم الصحيح. وإن قال جميع من أحذفه جميع من أحذفه ثقات هل يسلم له أو لا؟ يقول الحافظ هذه مسألة التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام. من كما كان يقول شخص كل من رويت عنه في هذا الكتاب فهو ثقة، كل من أروي عنه فهو ثقة، فيقول حدثني شيخ، حدثني من أثق فيه، حدثني المعدل مثلا، هل يقبل كلامه؟ هذه مسألة معروفة تعنون التعديل، تعنون بعنوان التعديل على الإبهام، على الإبهام. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. نعم. إن التعديل على الإبهام ليس مقبولا حتى ولو كان هذا الذي يعدل، حتى ولو كان كبيرا، حتى ولو كان إماما، لأن الأئمة يختلفون، وجهات النظر تختلف، فلذلك لا بد يسمي، وهذا من دقة المحدثين في هذا الباب. نعم. لكن قال المصطلح هنا إن وقع الخطب في كتاب لزم صحته كالبخاري فما أتى فيه من جزم دل على أنه ثبت إسناده عدة، وإنما حدث لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير جزم فيه مقال، وقد وضعت أمثلة ذلك في نكت على ابن الصلاح. هنا ابن الصلاح رحمه الله بعد أن بين أحكام التعليق والمعلق استدرك وأشار إلى مسألة مهمة، وهي إذا وقع التعليق في كتاب التزمت صحته كالبخاري. يقول هنا يختلف الحال، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض وأغراضه كثيرة، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. الإمام البخاري إذا جزم فهذا مؤذن أو تصريح منه أو قريب من التصريح منه بصحة السند إلى من سمى. مثلا إذا قال قتادة، إذا قال قتادة فالسند صحيح عنده إلى قتادة، بعد قتادة لم يضمنه، بعد قتادة بين، تنظر في السند بعد قتادة. هذا إذا كان بصيغة الجزم كقال أو روى أو، أما إذا كان بصيغة التمريض فالأصل أن فيه مقال. لماذا؟ لأن المؤلف نفسه لم يجزم، فلماذا نجزم نحن إذا كان هو لم يجزم؟ مع ذلك قال ابن الصلاح أن في إيراده في كتاب التزم فيه بالصحة مؤذن بصحته عنده، ولكن مع ذلك يعني فيها معلقات عند البخاري أوردها بصيغة الجزم وبصيغة التمريض وهي لا تصح قطعا، مثل ما ذكره من أثر أنه أثر عن لا مرفوع لا يجوز للإمام أن يتنفل في موضعه، مثلا لا يجوز له أن يتنفل هنا، وهذا لا يصح، وقد أورده بصيغة التمريض. ومعلقات البخاري يعني علم مستقل، والمعلقات عنده كثيرة تصل تقريبا هي 1300 وكم، كثيرة جدا. والمعلقات في صحيح الإمام مسلم يعني هي كلها 14، كلها 14، 13 منها أسندها وردت مسندة في صحيحه، وبقي واحد أيضا أسنده ورد مسندا عند غيره. إذن مبحث المعلق خاص بالبخاري، هذا الباب ليس يعني واسعا عند الإمام مسلم مثل البخاري. نعم. حملة والثاني نعم ونقل أبو بكر القاسم الحنفية وأبو الوليد الباجي المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتباعا. مرسله الأول إذا كان السقط من أول السند كان معلقا، والثاني إذا كان من آخره، إذا كان السقط من آخره فهو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرته كذا، أو فعل كذا، أو نحو ذلك. هذا هو اختيار الحافظ في تعريف التابعي، في تعريف المرسل، وهذا هو مذهب الجمهور. واختلافهم في تعريف المرسل كثير جدا، بعضهم خصوه بكبار التابعين، وبعضهم عمموه في التابعين كما ذكره الحافظ، وهذا هو مذهب الجمهور. وبعضهم جعل المرسل بمعنى المنقطع، وهذا أيضا يأتي عند المتقدمين، يقولون أرسله فلان وهذا مرسل بمعنى المنقطع. وكما ذكرنا وأكدنا مرارا أن هذه المصطلحات لا نحملها المتقدمين ولا نأخذهم بهذه المصطلحات، وإنما هذه إن صادفت أنها هي مصطلحات المتقدمين فالفائدة مزدوجة، وإلا فأقل ما فيها أننا نلتزم بها ونعرف أن المتأخرين اصطلحوا على هذه المصطلحات، أما المتقدمون فلا نأخذهم. مثلا إذا قال الترمذي أن هذا حديث مرسل بمعنى المنقطع، وهذا يأتي عند المتقدمين كثيرا، فلا نأخذه بهذه المصطلحات. وهذا الذي ذكره هو مذهب الجمهور في تعريف المرسل. ثم ذكر لماذا جعل المرسل من قبيل المردود مع أن الساقط هو التابع، والمفترض أن يكون التابع قد أخذه ممن؟ من الصحابي، فلا ينبغي أن يكون المرسل من قبيل المردود، لأن المفترض أن يكون الساقط هو الصحابي، والصحابي يعني مراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا. لذلك وضح الحافظ هنا يقول: ذكر هذا في قسم المردود لأن المحذوف مجهول، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، إن كان تابعيا فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ومن يروي عنه أيضا قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، فإذا كان تابعيا قد يكون ثقة وقد يكون، وهكذا. وهذه السلسلة يقول سلسلة متعددة. أما التجويز العقلي أن يكون التابع روى عن تابع روى عن تابع روى عن تابع، يقول التجويز العقلي إلى ما لا نهاية. طبعا ذكر بعض العلماء أن الأحسن أن يقال مثلا فلا ضابط له، لأن ما لا نهاية أقل شيء عدد التابعين يعني لا يزيدون عن عدد معين، فالأحسن أن يعبر عنه فلا ضابط له. ولو كان الحافظ يقصد فلا ما إلى ما لا نهاية، أي يعني ليس له نهاية معروفة، هذا الذي يقصد. إذن التجويز العقلي لا ضابط له، قد يكون 10 قد يكون 20 قد يكون 2. أما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. طبعا 7 هنا هي للتشكيك، لأن 7 و6 كلاهما لرواية واحدة ذكرها بعض المحققون. روى الذهبي في موجم شيوخه من طريق الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرحمن المهدي، الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرحمن المهدي وهو من أتباع التابعين، عن زائدة عن منصور، منصور تابعي، منصور تابعي، منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف تابعي، عن الربيع بن خثيم تابعي، عن عمرو بن ميمون تابعي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي، عن امرأة من الأنصار اختلفوا فيها هل هي صحابية أو تابعية. إذا جعلتها صحابية فالعدد يكون 6، وإذا جعلتها صحابية، إذا جعلتها تابعية فالعدد يكون 7، وإذا جعلتها صحابية فالعدد يكون 6. يقول الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد من الأفراد، ولا نعلم حديثا بين أحمد بن حنبل فيه وبين النبي 9 أنفس سواه، وهو مما اجتمع في سنده 6 تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهذا لا نظير له. إذن فإلى 6 أو 7، أو هنا للتشكيك للتردد للاختلاف في امرأة من الأنصار هل هي صحابية أو تابعية، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. إذن التجويز العقلي لا ضابط له، أما الاستقراء فوجدنا أن هناك 6 من التابعين روى بعضهم عن بعض، وهذا يدل على أن هذا واقع. إذن قد يكون الساقط تابعيا، وهذا التابع قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فلذلك جُعل المرسل من اسم المردود. ولكن إذا عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، نحن لماذا جعلنا المرسل من قبيل المردود؟ لاحتمال أن يكون ضعيفا. طيب إذا عرفنا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، هذا من دقتهم، ذهبوا إلى التوقف، أي معنى التوقف لا نجعله من قبيل المردود، معنى التوقف هنا لا نجعله من قبيل المردود. لماذا؟ لماذا نتوقف ولا نجزم بصحته؟ لبقاء الاحتمال، لأن هناك احتمالا ضئيلا، هذا الاحتمال يجعلنا نتوقف لا نحكم عليه بأنه من قبيل المردود ولا من قبيل المقبول. هذه صورة. إذا عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، هذه صورة. الصورة الثانية، إذا لم يعرف من عادة التابع أنه يروي عن ثقة، أو يعني لا يروي إلا عن ثقة، أو يروي عن ثقة وغير ثقة، لم يعرف. في الصورة الأولى عرفنا أن ذهب الجمهور إلى التوقف، في الصورة الثانية يعني في ثانيهما، أي سواء عرفناه لا يرسل إلا عن ثقة أو لم نعرف ذلك، الصورة الثانية إذا عرفنا أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو لم نعرف، هنا اختلفوا. طبعا اختلفوا في الأول، أيضا في الأول جمهور المحدثين على التوقف، في الثاني قول المالكيين، يعني هو جمهور قول جمهور المالكيين والكوفيين، طبعا قولهم جميعا يقبل مطلقا، وهذا غريب، يقبل، هذا غريب. في الأول جمهور المحدثين قالوا نتوقف، فكيف في الثاني؟ ولذلك هذا القول أبعد ما يكون عن نفس المحدثين. وأنا أستغرب لماذا وافق المالكية، لماذا وافقوا الأحناف في هذه المسألة، لأن موقف الأحناف معروف، المرسل عندهم أقوى من المسند، المرسل عندهم أقوى من المسند. لماذا؟ لأن المرسل تحمل تبعة المحذوف، حذف ذلك كله وتحمله عنك، السلسلة كلها حذفها لأنه تحملها عنك، وحذفه لها للسلسلة مع روايته لمتن هذه السلسلة، هذا يدل على أنه يقول بصحة المتن، إذن هو تحمل عنك تبعة المحذوف، فالمرسل عندهم أقوى من، وهذا كلام لا يستقيم على مذهب المحدثين، لا يستقيم أصلا، حتى الدليل أبعد ما يكون عن. إذا كانوا يتوقفون مع أنهم قاموا بالاستقراء والتتبع فعرفوا أنه لا يرسل إلا عن ثقة، مع ذلك هناك احتمال ضئيل أنه لم يرسل إلا عن ثقة في جميع المرويات، هنا قد يكون أرسل عن ضعيف، احتمال توقف. فكيف تفتح الباب على مصراعي وتقول أن المرسل أقوى من الله، سواء قلت أقوى أو لم تقل، يعني قبولك لهذا غريب. وهذا قول الكوفيين الأحناف جميعا وبعض المالكية، أن المرسل مقبول مطلقا، واضح. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفسه. الشافعي يقول، طبعا كلام الشافعي هل هو تابع للصورة الأولى أو الصورة الثانية ما أدري، أنا في رأيي أنها تابعة للصورة الأولى، لأن هناك صورتان، أنه لا يرسل إلا عن ثقة، والصورة الثانية أنه ما عرفنا يرسل عن ثقة لا يرسل عن ثقة، يرسل عن ضعيف ما عرفنا. فقول الشافعي هل هو يعني تابع للصورة الثانية أو الصورة الأولى ما أدري، هذا سيعرف بالرجوع إلى الرسالة بإذن الله. أرجع إلى الرسالة وأقرأ كلامه ثم نحكم. المهم كلامه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يعني طريق أخرى، إذا جاء المرسل من طريق أخرى أو من طريق آخر يعتضد به ويحكم بصحته، لأننا نرجح في هذه الصورة أن المحذوف كان ثقة. نعم. ونقل أبو بكر الرازي وهو الجصاص صاحب كتاب أحكام القرآن، نعم كتابه أحكام القرآن معروف، وكتابه الفصول طبع هنا في الكويت في الأوقاف. نقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، هذا كلام الجصاص وكلام المالكي. قد يكون الجصاص يعني تفرد من بين الأحناف لأن موقف الأحناف معروف، أما المالكية فلازلت يعني متوقفا في، لم أقرأ في كتبهم في الأصول. أنا أتوقع أن حتى ولو قال به جمهورهم لا أتوقع أنهم كلهم على هذا الرأي ما نحن. نعم. القسم الثالث إذا كان من الأول فهو المعلق، إذا كان من الآخر فهو ماذا؟ المرسل. والقسم الثالث إذا كان بينهما، إذا كان السقط باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، سقط اثنان أو أكثر مع التوالي. فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي فهو منقطع إذا لم يكن من الأول. هذا مصطلح الحافظ، والجمهور على أن المنقطع يشمل الصور كلها، مذهب الجمهور على أن المنقطع يشمل الصور كلها، ما سقط منه راو أو أكثر من أي موضع من السند يكون منقطعا، فهو عام يشمل كل أقسام السقط من السند سواء كان معلقا مرسلا موضلا. أما المنقطع عند الحافظ فهو إذا كان الانقطاع والسقط من وسط السند ولم يكن متواليا، إذا كان واحد أو أكثر من اثنين بشرط عدم التوالي فهو منقطع، إذا كان اثنين أو أكثر بشرط التوالي فهو موضل. نعم نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.